وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. نعم، لازلنا مع آيات الإنفاق. فالآيات السابقة التي مرت على مدار درسين كانت عن عوامل قبول الإنفاق في سبيل الله وعوامل عدم القبول وأثر الإنفاق في سبيل الله لما يجد الإنسان مضاعفا عند الله سبحانه وتعالى، وأثر عدم الإنفاق بعدم القبول أو الإنفاق بعوامل عدم القبول مع المن والأذى والرياء والسمعة. يأتي بعد ذلك التوجيه، يأتي بعد ذلك التوجيه في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء للمؤمنين، أنفقوا من طيبات ما كسبتم. فالإنفاق ينبغي أن يكون من الطيب، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إذن من عوامل القبول للإنفاق أن يكون المال المنفق طيبا، أن يكون المال المنفق طيبا، والطيب هو الحلال، هو الحلال. وأيضا من الطيب عدم الرداء، لا ينفق المال الرديء، فلا ينفق من الخبيث الحرام ولا ينفق من الرديء. فقال سبحانه وتعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، سواء عن طريق التجارة أو مما أخرجنا لكم من الأرض، يعني أي مصدر كان المال أخذتموه مصدرا حلالا فأنفقوا منه. قال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخريه. الخبيث هو الحرام، ولذلك قد بعض الناس مع ألف كلمة حرام لا يعني يتحرك نفسه، لكن لما عبر الله سبحانه وتعالى بالخبيث هنا يعني كلمة تشمئز منها النفس. فلا تقصدوا الخبيث منه تنفقون فلو أعطيتموه ما أخذتموه. يعني مثلا هذا المال، الرز مثلا أو التمر، إذا كان خبيثا أو إذا كان المال الخبيث ليس هو رديئا وإنما أصل المال الخبيث من الأشياء المحرمة، لا تأخذونه إلا أن تتقاضوا فيه. بس كما قال سبحانه وتعالى: ولستم بآخريه، إلا أن تغمضوا فيه، إلا أن تغمضوا فيه. فلا تجعلوا لله ما تكرهون، فالله سبحانه وتعالى أغنى عنه وعنكم، وجميع خلقه سبحانه وتعالى فقراء إليه، وواسع الفضل جل وعلا. فمن تصدق بصدقة من كسب طيب فليعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الغني، وهو واسع العطاء، وهو الكريم، وهو الجواد، وسيجازي من أنفق من الطيب المضاعف له أضعافا كثيرة. ثم قال سبحانه وتعالى: إن الله غني حميد، إن الله غني حميد. فالحميد هو المحمود سبحانه وتعالى، والغني كلمة مطلقة، فهو الغني سبحانه وتعالى، والمحمود في جميع الأفعال والأقوال وفي شرعه وفي قدره جل وعلا. فهذه الآيات أو فهذه الآية توجيه للمؤمن بأن ينفق من الطيب، والطيب الحلال، وأيضا الطيب ضد الرديء فلا ينفق من الرديء. كثير من الناس ينفق لكن بقايا طعامه، كثير من الناس ينفق لكن فيما يظنه أنه يعني زائد عن حاجته 100%. فالمفترض والسعيد هو الذي ينفق من أصل ماله الطيب الحلال. نعم. ثم قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. لو بذل من المال ما بذل أن نتعرف على هذه الآية لا يكفي. الآن لو أن إنسانا أصيب بمرض فذهب إلى الطبيب. أهم شيء هنا ما هو؟ اكتشاف العلة، اكتشاف المرض، ما مصدره، لماذا جاء هذا المرض؟ لأن أول خطوات العلاج معرفة الداء. الله سبحانه وتعالى يقول هنا اعرفوا أصل الداء، عدم الإنفاق، أو الإنفاق من المال الخبيث، أو الإنفاق رياء، أو الإنفاق بالمن، أو الإنفاق مع الأذى. ما هو الأصل؟ الشيطان. إذا لما الإنسان يتفكر في أن الذي يرده عن الإنفاق أو يريد أن ينفق لكن رياء ليكسب الرياء أو السمعة، أو ينفق لأجل ويمن على الناس بإنفاقه وعطايا، هذا منين؟ من أي شيء؟ من الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر، يعني لا تنفق، انتبه. أولادك من يكون لهم؟ الشهر القادم من وين تأتي بالمال؟ الراتب يمكن يتأخر، الحاجيات، الزمن القادم كيف يكون؟ وبهذه الوساوس الذي يوسوس بها الشيطان للمنفق، الشيطان يعدكم الفقر. ولذا المنفق أصبح بطلا لأنه تغلب على الشيطان. فالشيطان يعدكم الفقر فلا تنفق. لماذا؟ والله الإنسان لو أن إنسان استلم راتبه ثم أنفق نصفه، يعني هذا شيء يعتبره الناس شيء عظيم، يعني أنفق نصف المال. النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى غزوة تبوك وطلب أن يسهم الناس، عمر رضي الله عنه أتى بنصف ماله وقال اليوم لا يسبقني أبو بكر رضي الله عنه، لأن المنافس لعمر من هو؟ أبو بكر رضي الله عنهم أجمعين. فأتى بنصف ماله، فالذي يأتي بنصف ماله معنى بلغ ذروة. فهذا لا شك أن عمر تغلب على الشيطان تغلب كبير. ومن المعلوم أن إذا مشى عمر مع واد أو مع طريق، مشى الشيطان مع طريق آخر لا يقوى على عمر رضي الله عنه وأرضاه. لذلك الذي ينفق نصف ماله يعطيه الله سبحانه وتعالى ما هو أعلى وأعظم في الدنيا والآخرة، لكن هنا تغلب على الشيطان، فالشيطان يعد بالفقر. ثم لماذا يعد بالفقر؟ لأنه لا يريد الاستمرار بهذا الإنفاق. مع الوعد بالفقر يأمر بالفحشاء. انظر لهذا المسكين الذي لا ينفق ولديه الأموال، عندما تكون القضية شهوة نفس ماذا يعمل؟ يسارع للإنفاق، يسارع للإنفاق. أنا أضرب مثال واقعي بالنسبة لمجتمعنا. إنسان الآن أريد منه أن ينفق 1000 ريال ليوزع مثلا 100 مصحف، المصحف ب10 ريالات. أنا إنفاق في سبيل الله وصدقة جارية، وما في أعظم من كلام الله سبحانه وتعالى أن يعلم. إذا ب1000 ريال أنفق 100 مصحف، 100 مصحف أقل تقدير أن يقرأ فيها 100 شخص، و100 شخص أن يقرأ 100 آخرين، وهكذا. فهنا يتردد بعض الناس عن الإنفاق بهذا 1000. لكن لو أن مدير الشركة جاء مسافرا وأراد أن يضع له وليمة، كم سينفق؟ أكثر من 1000، 2000 أو 3، وسيخرجها وهو يبتسم، وهو أمر دنيوي ربما تكون لغير الله سبحانه وتعالى. هذا لا يعني أن الإنسان لا يكون كريما، بل يكون كريما، لكن في مقابل أن يكرم مسؤوله في الشركة مثلا، ينفق 2000 و3000 و4 لرجاء أن يغطيه، لرجاء أن يزيد مرتبة، لرجاء أن يعطيه خطاب شكر في عمل ما. وهو أجر دنيوي محدود كله بيد الله عز وجل. ألا ينظر لـ1000 ريال أنها أنفقها في سبيل الغني الأكرم، في سبيل الغني الحميد، في سبيل أن الله ضمن المضاعفة وضمن الأجر العظيم الفضل، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وسيأتينا أيضا. فلذلك الله سبحانه وتعالى أتى بهذه الآية العظيمة: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. ولذلك لماذا قرنها مع الفحشاء؟ لأن مصادر البلاء الإمساك عن الخير وفعل الشر، الإمساك عن الخير وفعل الشر. من هو المصدر؟ الشيطان. فيتنبه الإنسان عندما الشيطان يوسوس لك فلا تنفق من مالك ولو كان هذا الإنفاق قليل، أو يدعوك إلى فعل شر ويتعبر الله سبحانه وتعالى يأمركم بالفحشاء وأشد من قوله يأمركم بالحرام، لأن الفحش أعم من كلمة الحرام. فالذي يمنعك من الإنفاق هو الشيطان، مصدر البلاء. إن مصدر بائك ما هو الذي أنفقت رياء أو لا تنفق في سبيل الله؟ هو الشيطان. والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، مهما أخطأتم فالله سبحانه وتعالى سيغفر لكم. وأيضا من فضل وفضل الله، هل يقارن بفضل أحد؟ حاشا وكلا، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، فضله لا يحد. فإذا مصدر الرزق، مصدر الإنفاق الكثير وفي سبيل الله، مصدر العطاء من هو؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك ختم الآية والله واسع عليم. اعلم أيها الإنسان الذي اتبعت الشيطان ولم تنفق أو فعلت الفاحشة فالله عليم بحالك، وأنت الذي أعطيت وأنفقت فنلت مغفرة الله سبحانه وتعالى وفضل الله، فالله واسع يعطيك من فضله العليم. قال الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. نعم. ثم قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. إذا عرفنا أن من عوامل عدم القبول هو الإنفاق من المال الخبيث، كذلك من عوامل القبول الإنفاق من الطيب، كذلك أن مصدر البلاء هو الشيطان، ومصدر الفضل والرحمة والعفو والرزق هو الله سبحانه وتعالى. قال انتبه، ليس الأمر كذلك، فالله سبحانه وتعالى فوق هذا، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة هنا عامة، الحكمة هنا عامة تشمل القرآن والسنة وعموم العلم والفقه. لذلك جاء في الحديث لماذا يعني نوع من الالتماس فيما ذكر بعض المفسرين، لماذا قال يؤتي الحكمة من يشاء بعد الإنفاق؟ بعد الإنفاق لأن أعلى الأمرين، أعلى الأمور عند الله هما هذان الأمران، هما هذان الأمران، الحكمة التي يؤتاها الإنسان، العلم الذي يؤتاها، القرآن، السنة، الفقه، العقيدة، التوحيد، تعليم القرآن، تعليم السنة، هذه درجة من الدرجات العليا. والدرجة الأخرى التي توازيها الإنفاق في سبيل الله. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني أنفقه في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فالذي كما قال في الآية السابقة والله يعدكم مغفرة منه وفضلا فكذلك يؤتي الحكمة، وهما أعلى الأمور في هذه الحياة الدنيا، من حصل عليهما أو على أحدهما فقد وفق إليهما فقد وفق إلى أعلى الدرجات، فما بالك لمن حصل عليهما، أوتي الحكمة وأوتي المال فأنفق الحكمة وأنفق المال في سبيل الله عز وجل. فهذا قال وما يذكر إلا أولي الألباب، إلا أولي الألباب، فلا ينتفع مثل هذه الآيات إلا أهل العقول الذين أعطاهم الله سبحانه وتعالى العقول النيرة فهم يتفكرون فيها. نعم. ثم قال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعمنا هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. هنا معنيان كبيران بالإضافة إلى المعاني الجزئية من خلال هاتين الآيتين. أولا أن الله سبحانه وتعالى مطلع على إنفاقك، لا تظن أنك لما أنفقت في سبيل الله عز وجل أن الله غير مطلع ولم يجازيك، وحتى النظر التي تنظره بأن تنفق الله مطلع عليه، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر. النذر هو أن يلزم الإنسان نفسه بطاعة لم تلزم عليه بأصل الشرع. النذر وفي أصله اللغوي الإلزام، وفي الاصطلاح الشرعي أن يلزم الإنسان نفسه بطاعة لم تكن لازمة عليه بأصل الشرع، مثلا أن ينذر أن إذا نجحت في الامتحان أو شفي مريضي أن أنفق مثلا 1000 ريال بعد نجاحي من الامتحان أو بعد شفاء مريضي. النذر في أصله مكروه كما قال جمهور أهل العلم، لكن إذا نذر الإنسان يلزمه الوفاء، يلزمه الوفاء. فالوفاء للنذر من المؤمن مدح له، ولذلك الله سبحانه وتعالى مدحهم بقوله عز وجل يوفون بالنذر في سورة الإنسان. فإذا وفى المسلم بالنذر أو أنفق نفقة فالله سبحانه وتعالى مطلع على هذه الطاعات التي عملها. قال وما للظالمين من أنصار، فخلاف هؤلاء هم ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم فليس لهم ناصر. قال بعد ذلك سواء أنفقتم سرا أو أنفقتم علانية إن تبدو الصدقات فنعمة هي، يعني أن تتصدقوا ظاهرا فيرى الناس الصدقات، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إذا الصدقة الخفية أفضل، وعلى مصداق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. لماذا أفضل صدقة السر؟ لأنها أقرب إلى الإخلاص، لأنها أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء. لكن متى تكون صدقة العلانية أفضل؟ إذا كانت المصلحة راجحة بعلانيتها، كأن يكون المتصدق قدوة، أب يتصدق أمام أبنائه ليقتدوا به، أو مسؤول أو وجيه يتصدق ليقتدي به الحاضرون، فهنا مصلحة راجحة وهي الاقتداء، فأصبحت صدقة العلانية أفضل. إذن يجوز أن يتصدق الإنسان علانية ويجوز أن يتصدق سرا، والسر أفضل، ففيها فضل زائد عن فضل الصدقة علانية وهي الأصل في الفضل. ولكن إذا كانت العلانية لمصلحة راجحة كقضية الاقتداء فيكون صدقة العلانية أفضل. قال الله سبحانه وتعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قال خير نكرة، والخير إذا كانت النكرة كلمة عامة، النكرة تفيد العموم، فهو خير، خيرية الدنيا وخيرية الآخرة. ويكفر عنكم من سيئاتكم، بلا شك يعني هذا فضل زائد، والله بما تعملون خبير. سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في هذه الحياة، وسيجازيكم عليه لأن الله سبحانه وتعالى خبير بأحوالكم. نعم. ثم قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. قال هذا الأمر بيد الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء، فلذلك على المسلم أن يسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لهذا الأمر، ففي توجيه لطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى. ثم إن النتيجة لك وليست عليك، أنت الرابح وأنت الخاسر، فإن أنفقت فأنت الرابح، وما تنفقون من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقون من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فمن أنفق ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى فسيحصل على هذا الأجر العظيم. وهذا في توجيه وتأكيد للمعنى السابق، وهو أنه أن الإنسان يجدد نيته لله سبحانه وتعالى في ابتغاء مرضات الله جل وعلا. فإذا هنا أمران: الأمر الأول القصد في الإنفاق، القصد في الإنفاق في هذه الآية: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. تحرير مقصدك أيها المنفق من إنفاقك يجب أن يكون لله سبحانه وتعالى، والنتيجة أنه لك. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وأكد المعنى: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم فهو وأنتم لا تظلمون. لا تظن أن هذا الريال أو الدرهم الذي أنفقته لن يعود إليك، فسيعود إليك أنت ولن تظلم حقك، فأنت أنفقت في سبيل الغني الكريم الذي عطاؤه لا ينفد، والله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأجود الأجودين في لما ينفق الإنسان. إذن من خلال الآيات السابقة التي مرت معنا في هذا الدرس تبينت معاني كبيرة. من هذه المعاني أن الإنفاق من أهم الأعمال الصالحة، أن المصدر للإنفاق وطلب الخير والله سبحانه وتعالى، ومصدر الذلة والهوان وعدم الإنفاق والمنة في الإنفاق والرياء والسمعة هو الشيطان، وأن المنفق أيضا في النتيجة لأجل أن يحصل عليها الإنسان نتيجة عليه أن يحرر إخلاصه لله سبحانه وتعالى، وأن يأتي بعوامل القبول الأخرى، ومن ثم فالنتيجة لهذا المنفق عند الله سبحانه وتعالى، فيستشعر العبد هذه المعاني بهذه الأعمال الصالحة، وسيجد الأمر الخير أضعاف مضاعفة عند الله جل وعلا. السلام عليكم ومبارك فيكم في علمكم. سلمكم الشيخ فالح في الوقوف عند هذه الآية، أعلمكم ما تبقى بإذن الله تعالى في اللقاءات القادمة. في مثل الكلام هنا نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم في ورد في تفسير القرآن، قد استضفنا من خلالها صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو هيئة تدريس وكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شكر الله له، شكرا للإخوة الحضور معنا في هذا البث المبارك، وهذه تحية الزميل يحيى عبد الله من مدرسة الإذاعية الخارجية. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم، حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن محمد الصغير، إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.